لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ثم ثم عليه الصلاة والسلام ردهم وقال إن لصاحب الدين ما قال له أن يقول له أن يتكلم لأنه صاحب حقه يطالب صاحب حقه. فقال الرسول أمر أصحابه أن أن أن أن أن يقضوه جملا مثل جمله. فقالوا يا رسول الله ما نجد جملا مثل جمله، كان جمله يعني أقل في السن، أقل ما هو قوي، صغير. نعم. الذي أداه للرسول، فقالوا ما نجد إلا رباعي، يعني جمل أقوى من حقه. قال اعطوه له، اعطوه له. هذا حسن المقاضاة، حسن المقاضاة، لكن بشرط أن لا يشترط عند القبض. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول. روي عن عمرو بن المليء، إيش معنى مليء؟ يعني إذا كان المديون الدين واجده، وكل ما يجيله يماطل، يقول له بكرة، يقول له بكرة، يجي له يقول له يا شيخ الشهر غلب، جاء رمضان خلاص، وانت اخذت مني العشر جنيه انك تعطيني في رمضان، قد جاء رمضان اعطيني الدين. ها، قال له بكره، جاء له بكره، قال له بعد بكره، مماطل والفلوس عنده. فهذا يجوز لصاحب الدين ان يمد لسانه عليه، ان يمد لسانه على مين؟ على المديون. نعم. روي عن عمرو بن شريك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، إيش معنى لي الواجد؟ يعني على أن الإنسان الذي يستدين دينه، نعم، ويأتي وقت الأجل، ويكون الدين الذي أخذه موجود عنده، غني المديون صار غنيا، ويمكن أن يسلمه ويماطل، فهذا يجوز لصاحب الدين أن يتكلم عليه ويقول له: أنت حرامي، أنت كذا، أنا لو علمت أنك تأخذ أموال الناس ما دينتك إلى آخر، لا هو أن يتكلم عليه، لأنه هو الذي سبب في إيه، في هذا الإيه، في هذا السب، وفي أن يتكلم في عرضه، لأنه عنده الفلوس وما يبغى يسلم حق الناس. ولذلك الناس صاروا ما يدينوا بعضهم بعضا الآن، لأن الناس تريد أن تأكل أموال الناس بالباطل. نعم. أراد باللي المطل، المطل، المطل، إيش معنى المطل؟ بكرة، لا ما عندي اليوم، ما عندي بكرة، يجي بكرة يقول بعد بكرة، هذا المطل مماطلة. نعم. يقال لواه حقه ليان وليانا، يعني ما طلوا أي مطله، كل ما يجيكم الله يشخ ما في شيء، شو بيشخ ما فيها شيء، يلوي نفسه عن بيشخ، يقول بيشخ ما فيها شيء. لي الواجد عن المماطلة، يلوي عونك ويقول ما عندنا بكرة الجينة، وهو الفلوس موجودة حق صاحب الدين، كان حقك أنك أنت كما فعل فيك معروفا وأعطاك وفك عليك عسرك، أنك أنت ما تجزيه بهذا الجزاء، بل توفيه وتقول يا شيخ كمان هذا، شوف واحد جنيه بخشيش من عندي لك، تعطيه واحد جنيه بخشيش من عندك له. ليه؟ لأنك أنت يده في حالة تعبان، فهو أداك العشرة وما شرط عليك أنك تعطيه زيادة، لكن أنت من عندك أعطيته. نعم. والواجد الغني، يعني مماطلة الغني ظلم، ايش معناته؟ يعني مماطلة الغني ظلم، يعني مماطلة يعني بكرة، بعد بكرة والفلوس موجود عند المديون، المديون غني، الفلوس موجودة عنده. نعم. طيب، وقال ابن المبارك: يحل إرضه، أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء. ايوه، يقول أنت يا شيخ مماطل، أنت ما تعطي الناس أموالهم، تأكل أموال الناس بالباطل، لا هو أن يتكلم عليه. نعم. ويقول له إنك ظالم ومتعد ومستعد. لا، ومتعد، لا، متعد، ومتعدون. ومستعد يعني ظالم تتعدى على حقوق الناس. نعم. وعقوبته أن يهبس له حتى يعدي الحق. وعقوبته الحاكم أن يحبسه، حقه هذا أن الحاكم يحبس هذا المماطل حتى يؤدي الحق، يقول له أنت محبوس حتى يؤدي الحق. نعم. فعما المؤسر لو رفع الدائن الأمر هذا، قال يا تدعب عريضة وقال أنه هذا أخذ مني، والآن وقت القضاء جاء وهو كل ما آتي إليه وما تلوني يما تلوني. نعم. وعما المؤسر فلا حبس عليه بل ينظر، أما إذا كان مؤسر ما عنده فهذا، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. لأنه غير ظالم بالتأخير. ومنه كذلك الموظفين، ومنهم كذلك الموظفون الذي الحكومة الإمام يحط على وظيفة بأنه إيه يقوم بيسلم الأوراق ويسوي الأوراق كذا وكذا، ويكون هو يشرب شاي الوظيفة ما يؤديها، يأتون أصحاب الإيه أصحاب المعاملات وهو يشرب شاي طالع في جريدة، ويجيله ذاك يقول له يا شيخ أدمرك هذا واقف راح النمرة واقف، وهذاك يشرب شاهي ويضحك مع الكاتب الثاني، وهذا كان واقف كأنه إيه يبغى الجواب منه يبغى يمشيه، بعدين يقول له والله يا شيخ الماجد هو كذاب مماطل، هذه المماطل، لأن الحكومة أدتك أجر، أدتك 3000 في الشهر 4000 في الشهر، ما تلحقها لو كنت برا، ما تلحقها والله ما يلحقها والله ما يلحقها، لو هو يشتغل ما يلحقها. نعم. تديك 4 تخدم الشعب، فأنت مطلوب عند الله أنك تؤدي الوظيفة، مطمئن الناس تكون النمرة مشت وراحت وجاءت عندك قاعدة جوا، ما تقول له بكرة ما أشهد المعامل، تشرب الشاي مع رفيقك تحكي معه والله واحد ينفع على واحد ينزعف، قلت فين عنه انفع هذول اللي يأكلوا الأجرة ويقعدوا كده مع رفيقه يقعد إيش يضحك وكذا والعياذ بالله، هذول هذا من باب الظلم، هذا من باب المماطل، لازم أنك تؤدي عملك، أخذ عليه أجرة، أنت محاسب على الأجرة، بالله لو كان هناك في مراقب يراقب عليك ويجي كده يمهمله، لازم أن رئيس الدائرة يجعل هناك عنده مفتش، هذه المعاملة كم لها يا شيخ، ليه ما تظهر عليها، يجب على أن كل دائرة لابد أن يكون هناك في من يراقبهم في العمل، من يراقبهم في العمل، هذا هو ضيعوا الناس، يمكن واحدة عجوزة مسكينة ما عندها إلا 10 ريال اشتكت بها السيارة وجاءت، يجي يقول لها بعد بدات هذه 10 ريال يمكن ناس صدقوا عليها، يمكن ما حصلتها إلا بكسرة وجه أو واحد شيب أو واحد فقير، نسأل الله السلام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مد الغني ظلم. نعم. هذا قول مالك والشافعي، وإن كان له مال يخفيه خبس وعزر حتى يزهر ماله، وإن ادعى هلاك ماله لم يقبل حتى يقيم عليه البينة. أما إذا قال أنا عندي مال لكن المال جاد مضر وأكلته حدمته أغرقته، أو مثلا جاء عليه الهبوب أو كذا وكذا، نقول جيب بينة على يشهد على أنه كان عندك مال والمال إيه ذهب. نعم. فإن لم يقم البينة حبسا. نعم. ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه حتى يكشف إيه حتى يكشف عنه، فإن بان فقيرا فكر نقول له حتى إلى ميسر، وإن بان أنه عنده نعم الحاكم يأمر بأنه يسد الدين وإلا يحبس. نعم. فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله، إذا ظهر له أنه معسر يفكه، وإذا أظهروا عنه غني يقول له ما تخرج حتى تسلم حق الناس. نعم. ورؤيا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. ورؤيا أنه حبسه ورؤيا أنه حبسه ساعة من النهار حتى يتبين يعني أن الناس أتهموه بقضية والرسول حبسه حتى تبين. إما هم صادقون أو هم كاذبون، فإن بان كذبهم عليه لأن أتموه بالكذب فيخلي سبيله، وإن كان لا والله صح عليه فيؤدبه الحاكم بس ثم خلى سبيله وذهب شريح إلى أن المؤسرة يحبس، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس أن المعسر يحبس. نعم. وهو قول أصحاب الرأي حتى يتبين. يعني إذا واحد لو عند واحد دين وقال أنا معسر، رفع صاحب الدين أمره إلى الحاكم، والحاكم يأتي بذلك المديون، وإذا قال المديون أنا معسر يحبسه حتى يقول جيب شاهدين يشهدون انك انك معسر. نعم. اما ناخذ قوله كذا واموال الناس ياكلها يضيعها. نعم. من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. واحد قال انا باخذ الدين من ده والدين من ده والدين من ده فلا عاد ارجع له. ها نقول له ابشر بالتلف، ابشر بالايه؟ بالتلف، إما تلف مالك أو تلف عمرك. من أخذ أموال الناس يتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أن يؤديها أعانه الله. بأخذ منه يا شيخ 10,000 وإن شاء الله يجي رمضان إلى ربي إن شاء الله يوفقنا يرد الوجه. إذا كان يدك طيبة الله سبحانه وتعالى يسهل لك ويجعل لك طريق حتى أنك تقضي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الأمر الرابع في الجنة ونعيمها وما يتعلق بذلك إلى أن قال: وابن أبي الدنيا يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. ابن أبي الدنيا يعني هذا رجل يسمى ابن أبي الدنيا، فما يسمون أبو الذهب وأبو الدنيا وأبو الآخرة، يعني اسم رجل من العلماء، يعني يمكن جدي. نعم. ابن أبي الدنيا. طيب إيش يقول؟ يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما كأنما مروا بها فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو قذى أو بأس. يعني كأنها مسهل تنظف بطونهم حتى يدخلوا الجنة البطون نظيفة فيأكلون منها الماكل الطيب حتى يفيدهم. يعني إنهم غسلوا بطنهم من تلك العين. شوف الله سبحانه وتعالى الكريم جعل لهم عينان، أحدهما إذا شربوا منه، الذين يريدون أن يدخلهم الله الجنة يشربون من هذا الماء وتذهب ما في بطونهم من الأوساخ. يعني مسهل، زي ما تقول مسهل، يعني مسهل يشربوا كان شربة سنة أو شربة زيت خروة. نعم. ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم فلن تغير أبشارهم بعدها أبدا. شوف بعد ذلك هذه العين الأولانية تنظف إيه؟ ما في بطونهم من الأوساخ التي فيها. نعم. ثم يشربون من الماء الثاني، وإذا بعد شراب من الماء الثاني وإذا بشرتهم ولونهم وجلدهم يكون نضر، يكون فيه نور، فيدخلون الجنة نظيفين الباطن وظاهر، نظيفين باطن وظاهر. هذه العين نضبط لهم البطون، وهذه نضبط لهم ظاهر الجسم، ظاهر نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان. وهذه الماء الذي يشربوا منها تنور بشرتهم جلدهم وكذلك تجعل شعرهم الذي كان كده نافش، خصوصا لما يكون الإنسان مسافر، مسافر في سفر كيف يكون شعره منتبش، لأنه ما يقعد في مقعد في الوطن يدلك وكذا مسافر. نعم، فهؤلاء كذلك حتى على أن تحسن لهم بعد شربهم من الماء تحسن أجسامهم حتى شعرهم كأنه يكون شعرهم مسلح ومخدود مسلح. نعم. طيب، ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين، حتى يصلون إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى البوابين حق الجنة، زي زي زي بوابين الإيه؟ زي بوابين المسجد اللي قاعد عند المسجد، يسلموا عليهم. طيب، فماذا يقول البوابون حق الجنة؟ شو يقولوا؟ من الملائكة شو يقولوا؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني جعلتم أعمالكم في الدنيا طيبة، فكافأكم الله عليها بدخول الجنة، ادخلوها. نعم، الله يجعلنا منهم. قال ثم تلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطوف ولدان الدنيا بالهنا. ثم إذا دخلوا باب الجنة يتلقاهم الولدان، الخدم حقون الجنة ولدان صغار شباب ما تعرف هذا من هذا، كلهم جنس واحد، يخدموهم يدلهم على ويباشروهم. نعم، أي القريب يقدم من غيبته، كالغريب لما يقدم من غيبته، أهلا وسهلا حياك الله يا شيخ بالآخره، زي الغريب لما يجي أهله وجيران كيف يقابلوه بإيش؟ بالترحيب وبالتسهيل وبالتأهيل، أهلا وسهلا مرحبا. نعم، ويقولون أبشروا بما أعد الله لكم من الكرامة، أبشروا درجوا الجنة مليانة من الإيه؟ من الفواكه ومن الثمار ومن الأكل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا شفتوه في الدنيا. نعم، ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا، يبشر بقدومه لإيش؟ لأزواجه من الحور العين، أبشر فلان جاء، فلان حضر. نعم، فيقول قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا فيقول أنت رأيته؟ ويقول أنا رأيته وهو ذا بأثري، فيستخف إهداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى باب منزله نظر إلى أي شيء أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صره أخضر أخصفر وأحمر من كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، إلى سقفي هذا الفوق. نعم، فإذا مثل البرق لولا أن الله تعالى قدره له لذهب ببصره، ثم قطأ رأسه فنظر إلى أزواجه، وأكواب موضوعة أي جمع قوب وهو قوز لا عروة له، قوز المشرب الذي لا عروة له زي هذا اللي يشرب من زمزم الذي ما له عروة يسمى إيه؟ قوز. ها؟ قوز هذا هو. وقيل لا خرطوم له، وقيل لا خرطوم له ولا ايه لا يعني ماله بزبوز. نعم، فاذا كان له خرطوم فهو الابريق، يقال له خرطوم يقال له ابريق. نعم، الذي يتوضا به او كال او او او كال ايه كالبكرج او كالبراد او كالبراد. نعم، ونمارق مصفوفه اي وسائد، نمارق مصفوفه يعني وسائد يعني مخدات اتكي عليها، فنمارق مبثوثة يعني منتشرة. نعم، وزرابي مبثوثة أي بسط فخرة فنظروا في تلك النعم ثم اتكئوا، يعني ونمارق يعني الزوالة مبثوثة مفروشة. نعم، طيب، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يحمدون الله بعد دخولهم الجنة يحمدون الله على ما أعطاهم، نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من أهلها. نعم، ثم ينادي مناد تحيون ولا تموتون أبدا وتقيمون فلا تضعنون أبدا وتصحون وتقيمون فلا تدعنون، يعني ما تسافر خلاص ما لا في يعني عنكم خالدون، لا موت فيها، لا عد في موت ولا عد شيء. نعم. وتصحون فلا تمرضون أبدا. نعم. والشيخان لا يدخلن الجنة من أمة 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. نعم. ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يعني ليلة كم؟ 14. ليلة 14 ليلة البدر، ليلة 14 و15 و16 إلى إيه؟ إلى 20. هذه يسمى ليالي البدر. ليالي البدر. نعم. والشيخان يعني القمر يتكامل ثم بعد ياخذ بالنقصان، نعم. والشيخان ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والشيخان مين يعني؟ البخاري. اذا قال الشيخان يعني روى الشيخان شيخاء المحدثين البخاري ومسلم. نعم. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. نعم. والذين يلونهم على أشد كوكب الدرين في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينفخطون ولا يتفلون. لا بول لا غائط لا أجنة، لا بول لا يعني ما في بول تأكل ولا في بول تأكل، ما تخرب. طيب فين يروح الحتة حق الأكل ده؟ يخرج كله عرق كالمسك، يخرج عرق كالإيه؟ كالمسك. نعم. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ومجامرهم المجمرة التي يحط فيها البخور. نعم. وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم مع أزواجهم حقون الدنيا، مع أزواجهم هم وأزواجهم كذلك في الدنيا معهم. نعم. أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يعني طولهم في الجنة 60 ذراعا في السماء على صورة آدم حينما أنزله الله. نعم. وفي رواية لهما لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد. نعم. يسبحون الله بكرة وعشية. نعم. قال ابن أبي شيبة خلقوا بضم الخاء وأبو كريم فتحا. بضم الخاء. وأبو كريم بفتحها. هذا قرأ هذا رواه بضم الخاء وهذا رواه بفتح الواء. نعم. والألوة بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو وفتحها من أسماء العود الذي يتبخر به. ألوة يعني مسكوم، والألوة يعني زي ما تقول العود هذا الذي يتبخر به، العود الذي يتبخر به. لكن هنا البخور في الدنيا إذا دار البخور إيش معناته؟ ها؟ إذا دار البخور إيش معناته؟ يعني إذا جد إنسان وضيفت عنده أو تقهويت عنده بعد ذلك جاب العود ها وبخرك إيش معناته؟ يعني لاق عود إذا جاء العود فلا قعود، يعني أرحل خلاص، يعني قوم عنده خلاص. بعد العود هل في قعود؟ بعد أن يدور العود في قعود؟ راعي البيت خلاص سيح، يبغى يشوف مصلحته، يشوف بيته، يشوف أهله، يشوف تجارته، تبغى تقعد له هذا. بس إذا دار العود هذا بالكناية، بعد العود ما في عود. نعم. يبغى الغدوة قعدوا في الضحى، وقالوا يا الغدوة يمكن ما عنده مسكين إلا لك الأوب يعني بس أنا دو أرحل. طيب ها. وقال الأصمعي أراها كلمة فارسية عربت. ها إيش يا سيدي؟ وقال الأصمعي أراها كلمة فارسية عربت. لا عربت يعني أخذوها العرب وجعلوها لها معنى عربت.